الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين ثم أما بعد فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا ويسر لنا زيارة آبائنا وإخواننا في هذه البلدة الطيبة نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أيها الناس، سمعنا من إخواننا خيرا كثيرا فإن نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى، منها نعم ظاهرة ومنها نعم باطنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فنعم الله كثيرة لا تعد ولا تحصى. وفي مقامنا هذا اليسير نعرج على نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وتعتبر راعية لسائر النعم. إن وجدت تمكن المرء المسلم من الانتفاع بسائر النعم، وإن فقدت وذهبت لم يتمكن المسلم من الانتفاع بسائر النعم. ولو كانت هذه النعم ميسرة له، ولو كانت هذه النعم في ملكه، إلا أنه إذا ذهبت هذه النعمة لم يتمكن من سائر النعم. هذه النعمة هي نعمة الأمن يا عباد الله، نعمة عظيمة امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا. فإذا وجدت تمكن الإنسان من عبادة ربه، وهكذا إن وجدت هذه النعمة يا عباد الله تمكن من أداء ما أراد الله سبحانه وتعالى منه، فاستطاع أن يؤدي ما أمر الله. وإن فقدت هذه النعمة لم يستطع من أداء كثير من النعم، لا يستطيع أن يصلي في المسجد ولو كان المسجد قريبا أو كان بيته قريبا من المسجد، لا يستطيع إن فقدت نعمة الأمن. وهكذا لا يستطيع أن يكتسب من معايشه ولو توفرت الأعمال، إلا أنها إذا فقدت نعمة الأمن لا يستطيع أن يكتسب من معايشه. وهكذا لا يستطيع أن يسعف مريضة ولو ملك السيارات الكثيرة، إذا فقدت هذه النعمة، نعمة عظيمة يا عباد الله نعمة الأمن. ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى بها، ذكرها سبحانه وتعالى في كتابه في معرض الامتنان على أهل مكة، فقال سبحانه وتعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. كان في ذلك الزمان ربما يرى الرجل قاتل أبيه وقاتل أخيه في الحرم إلا أنه لا يستطيع أن يعتدي عليه، لأنه بلدا جعل الله فيه الأمن والأمان. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. هذه نعمة عظيمة امتن الله سبحانه وتعالى بها على أهل مكة. قال سبحانه: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وآمنهم من خوف. إذا وجدت هذه النعمة ولو كنت في ضيق من العيش وضيق عليك عيشك، إلا أنها وجدت نعمة الأمن أنت في راحة، أنت في طمأنينة، كأنما حيزت لك الدنيا بأسرها. ثبت في مسند أحمد من حديث عبيد الله بن محصن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يا لها من نعمة عظيمة. لو كان ما كان في ضيق من العيش إلا أنه يصبح آمن في بلده، آمن في مجتمعه، آمن في بيته، هكذا معافا في بدنه، عنده الصحة والعافية، ولو كان عنده قوت يوم واحد فقط كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها بأسرها. يا لها من نعمة، نعمة عظيمة. إن هذه النعمة يا عباد الله نعمة عظيمة، وبفقدانها وبالعكس من ذلك إذا لم تتحصل هذه النعمة، ولو ملك الأموال الكثيرة ولو ملك ما ملك، إلا أنه فقدت عنه هذه النعمة إنه لا يستطيع من أداء ما أراد الله وما أراد كما أراد الله سبحانه وتعالى. هذه نعمة عظيمة، نعمة الأمن والأمان. ولهذا لا يجوز أن يخوف الآمنون، ولا يجوز أن يروع المسلمون بأي شيء من الأشياء. ثبت في مسند أحمد من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، والحديث بالصحيح المسند لشيخنا الإمام الوادعي عليه رحمة الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم، لا يحل لمسلم أن يروع أخاه المسلم، لا يجوز للمسلم أن يروع أخاه المسلم، أن يخوفه، أن يروع بأي شكل وبأي صورة وبأي نوع، لا يجوز له أبدا، لا يجوز له أن يخوفه، لأنه له الحق أن يعيش آمن، أن يعيش مطمئن، أن يعيش في راحة، أن يعيش آمن، له الحق، ولو على مستوى أن يشير إليه إشارة بسلاح أو بحديدة لا يجوز له. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بحديدة لعل الشيطان، أو قال: فإن الشيطان لعل الشيطان أن ينزغ في يده فيقع في حفرة من حفر النار، فيقع في حفرة من حفر النار، ولو على مستوى أن يشير إليه إشارة بحديدة أو سلاح لا يجوز له، لأن هذا يخوفه ولأن هذا يزعجه. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. وهكذا حتى على مستوى الحيوانات وعلى مستوى الدواب وعلى مستوى الحشرات والطيور لا يجوز أن تروع. على مستوى الحيوانات والطيور لا يجوز أبدا أن تروع وأن يحصل لها الخوف. حرص شرعنا وديننا على أنها تعيش في راحة، في أمن، تأكل ما كتب الله سبحانه وتعالى لها. جاء عند أبي داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في سفر مع أصحابه، فانطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبعض حاجته، انطلق لبعض حاجته، فجاء طائر وجاءت حمرة وهي طائر ومعها ولدان لها، قال ابن مسعود: فأخذنا فرخيها، أخذنا فرخيها، فجعلتها، فجعل هذا الطائر يدور ويحوم على القوم، جعل يدور عليهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ورآه، عرف أن هذا الطائر حصل له خوف وحصل له شيء، فقال عليه الصلاة والسلام: من فزع هذه بفرخيها ردوا عليها فرخيها، ردوا عليها فرخيها، ولو على مستوى طائر لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصل له خوف وأن يحصل أن يروع، بل حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيش آمن مطمئن ساكن ساكن لا يؤذى. فالأمن يا عباد الله تميل إليه النفوس وترتاح إليه القلوب، ترتاح بالأمن والأمان. لا تستطيع أن تعبد ربك إلا بالأمن والأمان والطمأنينة والسكينة. ولما كانت دعوة أهل السنة والجماعة مستقاة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هم حريصون على الأمن والأمان للبلاد، للمجتمعات، لسائر الناس، حريصون أشد الحرص أن يعيش الناس في أمن وأمان، لا يروعون ولا يخوفون، لأنهم مقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، متأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر بحفظ هذه النعمة للمسلمين وأن يعيشون في أمن وأمان. ومن أراد أن يعرف قدر هذه النعمة العظيمة، أراد أن يعرف قدر هذه النعمة ومكانتها، لينظر ما يقال لأهل الجنة، يقال لهم على النعيم الذي هم فيه، هم في نعمة، هم في منة عظيمة ونعم كثيرة، ومن تمام نعيمهم أن يقال لهم: ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام آمنين. هذه نعمة، هم في نعمة، أهل الجنة في نعمة، لكن من تمام نعيمهم أن يقال لهم هكذا. وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو ربه في كل صباح ومساء، كما جاء ذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. شاهدنا من هذا وآمن روعاتي، كان يدعو ربه أن يبقي عليه الأمن، أن يحفظ عليه أمنه، وأن يعيش في أمن وأمان، ويبعد عنه المزعجات، ويبعد عنه المخاوف. وهكذا ينبغي للمسلم أن يسعى جادا لما يجلب له الأمن، ولما يجلب لمجتمعه الأمن والأمان والسلامة والطمأنينة. يجب عليه أن يسعى في الأسباب التي تؤدي إلى الأمن والأمان. ومن هذه الأسباب العظيمة، بل تعتبر أعظم سبب للأمن والأمان، إقامة توحيد الله سبحانه وتعالى، إقامة التوحيد، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، تعليم الناس التوحيد والدعوة إلى التوحيد، وهكذا البعد عن الشرك، وهكذا البعد عن المحدثات والبدع. هذا سبب عظيم لجلب الأمن لنا ولمجتمعاتنا، سبب عظيم، إقامة التوحيد وتعليم التوحيد الذي أخل به كثير من الفرق، أخلت بهذا الأمر العظيم، ولا تجدهم يدعون إلى التوحيد إلا أن الله سبحانه وتعالى وفق أهل السنة لهذا الأمر العظيم، وهو العناية بالتوحيد والعناية بتعليم أبناء المسلمين التوحيد، والعناية بالتحذير من الشرك وأهله ومن البدع وأهلها. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هم آمنون في هذه الحياة الدنيا، أولئك لهم الأمن، وهكذا في الآخرة هم آمنون مطمئنون مطمئنون. وهكذا من هذه الأسباب العظيمة التي تجلب لك الأمن والأمان يا عبد الله إن حققت الإيمان والعمل الصالح، سبب عظيم من أسباب الأمن والأمان. قال ربنا سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لأنك يا عبد الله لا تستطيع أن تعبد الله سبحانه وتعالى بطمأنينة بسكينة براحة إلا بوجود الأمن. ولهذا قال: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالإيمان والعمل الصالح سبب عظيم من أسباب الأمن يا عباد الله. وهكذا من هذه الأسباب العظيمة البعد عن المعاصي، الحذر من المعاصي والسيئات ولو كانت صغيرة يا عبد الله. لا تستحقر المعاصي، إياك إياك أن تستحقر المعصية ولو صغرت، فإن هذا سبب للذلة. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة، ذلة عظيمة المعاصي. فالمعاصي سبب عظيم لذهاب الأمن، سبب عظيم لذهاب الأمن. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. نعمة عظيمة كانوا فيه، كانوا في أمن وأمان. قال الله بعدها بآية: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. لكنهم غيروا وبدلوا فبدل الله عليهم، وغيروا فغير الله عليهم. قال الله: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وهل نجازي إلا الكفور. إياك إياك يا عبد الله أن تكفر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، فإن هذا سبب عظيم لذهاب الأمن، سبب عظيم. وقال الله: ومزقناهم كل ممزق. كانوا في عيش، في رغد من العيش، يسيرون في الأرض الليالي والأيام، ما أحد يعترضهم ولا أحد يروعهم ويخوفهم. لكن لما أعرضوا بدل الله سبحانه وتعالى عليه، بدل الله عليهم. فإن الأمن يا عباد الله نعمة عظيمة، يستطيع المسلم أن يؤدي ما أراد الله. ولهذا لما كان الصحابة رضوان الله عليهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يستطيعون أن يخلصوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الشهر الحرام من أجل قبيلة مضر التي كانوا يقطعون الطريق ويخوفون الناس، ويخوفون الناس، شكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يستطيعون أن يخلصوا إليه إلا في شهر حرام، إلا في شهر حرام. كانوا يقطعون الطريق ويخوفون الناس قبيلة مضر، لكنهم كانوا يعظمون شهر رجب فسمي باسمهم ونسب إليهم حتى يقال رجب مضر، لأنهم كانوا يعظمون هذا الشهر ولا يعترضون الناس فيه، ويخلصون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه في ذلك الشهر. انظروا إلى عدم الأمن كيف يؤدي بالناس، كيف يؤدي بالمجتمعات، كيف يؤدي بالبلاد والعباد. وهكذا يا عباد الله من هذه الأسباب العظيمة تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، فإن تحكيم شرع الله ودين الله سبب عظيم من أسباب الأمن، من الحاكم والمحكوم، من الرجال والنساء، من كل مكلف يجب عليه أن يحكم دين الله وشرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث طويل: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، أخذ بعض ما في أيديهم، لأنهم لم يقنعوا بكتاب الله ولم يحكموا شرع الله ولم يرضوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكموها فعوقبوا بهذا. فإن تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى والرضا بذلك أمر عظيم وسبب عظيم للأمن والأمان، سبب عظيم. ومن ذلك، من تحكيم شرع الله والرضا به، أن نلزم غرز العلماء الناصحين الصادقين الصادقين. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالرجوع إليهم عند المشاكل، عند المدلهمات، عند النوازل وعند الفتن، أمر الله سبحانه وتعالى بالرجوع إليه. لماذا؟ لأنهم يدلون الناس على الأمن والأمان وما فيه السلامة لهم في دينهم ودنياهم، في دينهم ودنياهم. أعطاهم الله سبحانه وتعالى علما يبينون للناس بذلك. قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أعطاهم الله سبحانه وتعالى قوة وخبرة وفراسة. قال الله سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، ما يفهمها إلا العالمون. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالرجوع إليهم. وانظروا إلى المجتمعات المسلمة في هذه الآونة المتأخرة، لما لم يرجعوا إلى العلماء الصادقين الناصحين المخلصين، ماذا حصل للمجتمعات؟ ماذا حصل لهم من الويلات ومن الشدائد ومن المضايق ومن الفتن بسبب عدم الرجوع إلى ما أمر الله سبحانه وتعالى بالرجوع إليهم؟ كل ذلك حصل الشر وحصل الفتن. رجعوا إلى علماء الحماسة، رجعوا وفوضوا أمورهم إلى علماء الدنيا، إلى علماء المصالح الذين لا هم لهم إلا أخذ الدنيا ولو كان على حساب أمن الآمنين. فحصل ما تعلمون وحصل ما تشاهدونه الآن، حصل ما تعلمون وما تشاهدونه من هذه الويلات ومن هذه الفتن. فيجب علينا معشر المسلمين أنه إذا حصل لنا أمر ونازلة أن نسندها إلى العلماء الربانيين الذين أمر الله سبحانه وتعالى بسؤالهم وأمر الله سبحانه وتعالى بالرجوع إليهم، الرجوع إليهم، حتى نعيش في أمن وأمان وسلامة واطمئنان. لأن الأمن يا عباد الله مسؤولية الجميع، مسؤوليتنا جميعا، لأن فوائده ولأن مصالحه تعود علينا، تعود علينا بالخير بالعافية بالسلامة، ولأن عواقب ذلك تعود علينا أيضا وعلى أم رؤوسنا تعود علينا، وتحصل الفتن والمشاكل فيجب علينا أن نسعى في هذه الأسباب وهذه الأمور التي ذكرنا بعضها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونترك المجال لإخواننا حفظهم الله سبحانه وتعالى.